وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنتوقف هنا إن شاء الله، آية 281، والمرة القادمة إن شاء الله ناخد بقى إيه الوجهين الأخارة اللي في سورة إيه البقرة، الآية الدين وآخر وجه إيه في البقرة، وبقى كده خلصنا البقرة على إيه على خير إن شاء الله. التسميع بتاع البنات وصلني كله بس أنا ما سمعتوش، معلش أنا بتأسف جدا إن كان عندي ظروف هسمعه كله على بعضه إن شاء الله، يعني الامور استقرت شوية عندي، فاسمعوا الاسبوع ده ان شاء الله على بعضه، وابعت التعليق على المكان اللي هما باعتين فيه، يعني اللي بعت على الواتس هبعت له، اللي بعت على الماسنجر هبعت له تعليقي على التسميع وعلى الاداء وكده يعني، او التصحيح يعني. اللي حابة تسمع الربع اللي فات دلوقتي تتفضل معانا، اللي حابة تسمعه دلوقتي سواء على الغرفة او على الزلو تتفضل تعرفني الربع بتاع قول معروف. طيب خير، جيهان على الزلو تمام، يعني قافل. معلش اللي هتسمع تقول اسمها وتبدأ على طول تسمع. تمام، يلا هقفل المايك عشان تدخلي يا جيهان. اتفضلي، جزاك الله خيرا. في حد يسمع تاني يا بنات؟ قول معروف، حد يسمع قول معروف؟ تمام، خير. منى بتقول لا مفيش حد يسمع. خير ان شاء الله، عشان ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بإذن الله نكون خلصنا بإذن الله منهج القرآن بتاعنا، ولو محتاجين بقى نراجع نراجع ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.